شايفين ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الكون، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هذا الفعل كثيرا، إن الله ينعم وينعم وينعم، يعني كلنا بنقولها في الفاتحة كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا سبحانه وتعالى عتب على من جاء يمن على الله، قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن نعمة الدين نعمة، نعمة الهداية نعمة. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصراط المستقيم ذكرها بأنه أنعم بها، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني ممكن يقول مثلا اهدنا صراط فلان وعلان، كان ممكن يقول اهدنا الصراط الذي توصل إلى الجنة، لكنه ذكر الصراط ثم ذكر أن هذا الصراط أهل هذا الصراط أنعم الله عليهم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يكن صراط الأنبياء ولا صراط الصالحين، ليدل على أن الدين في ذاته نعمة، إن مجرد الدين نعمة. ويعني فكرة إن هو يسند الصراط إلى الإنعام دي واضحة، إن هو ليه يعني سبحانه وتعالى لما ذكر الصراط الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى رضا الله، ذكره بالإنعام، قال: يا رب إحنا عايزين الصراط اللي أنت أنعمت بيه، عشان الناس تفضل متذكرة أن هذه نعمة. لأن اللي بيبدل النعم واللي ما بيشوفش النعم واللي بيطمس النعم واللي بيبعد عن النعم واللي متخيل النعم، يعني يقولوا أول النعمة رؤيتها، أول طريقة التعامل مع النعمة إنك تشوفها وبعدين تذكرها وبعدين تشكرها وبعدين تبذلها، إنك أنت أما بنعمة ربك فحدث، حدث يعني قول، اذكروا نعمتي عليكم، انك تذكر النعم. المنعم عليهم، مين المنعم عليهم؟ صراط الذين انعمت عليهم. احنا كل يوم بندعي بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، مين المنعم عليهم؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى من عرفوا الحق وتمسكوا به، من عرفوا الخير عملوا به، عندهم نقطتين: علموا الحق، النقطه الثانيه ايه؟ عملوا به. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هذا الطريق نعمه، نعمه يعني عطاء الله ينعم به على خلقه ليس له مثيل، لا يستطيع احد ان ينعم هذا العطاء مطلقا. إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الهداية نسبها إليه، إن وإن شاء الله نتكلم على الهداية كيف أن الله يهدي، وأن حتى الأنبياء، حتى أشرف الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالوا: أنت سبب، بلغ. وعليكم السلام. قالوا: أنت سبب، فقط بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلا تفعل فما بلغت يا سبب. لكن أمر الهداية، أمر أن فلان قلبه ينشرح للطاعة، هذه نعمة، أن العبد يأخذ بالأسباب وربنا سبحانه وتعالى يجازيه. والله أعلم بالسرائر. قيل: عرف بالنعمة عامة، ولو لم تكن النعمة إلا الإيجاب. يعني لما صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كل من أنعم الله عليهم بالسلوك الصراط المستقيم، كل هؤلاء منعم عليهم، كل هؤلاء أخذوا النعمة. ربنا بيذكرنا بهذا، بيذكرنا بأن نعمة الدين نعمة، نعمة الصحبة الصالحة نعمة، نعمة التوحيد نعمة، نعمة قراءة القرآن نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعمة، نعمة ان انت من اهل القرآن، دي نعمة، نعمة تستحق الشكر. قال فعرف ان المسؤول انما هو طريق اهل النعمة بصفته الرحيمية، يعني هو الرحمن الرحيم الذي ينعم على العباد. فبنقول له الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. يا رب بإنعامك على خلقك، يا رب برحمتك اهدنا، يا رب بأنك أنت الذي أنعمت على الجميع وعلمت الإنسان ما لم يعلم، وعلمت الإنسان كيف يلتقي في درجات العبودية، أنعم علينا بالهداية. يقول هو طريق أهل النعمة بصفة الرحيمية، فتشوقت النفوس إلى معرفتهم، تميزهم ببيان أرضاتهم. مين بقى اللي أنعم عليهم؟ لما جه يذكر الإنعام عليهم ذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حلو، يعني يقول لك إيه مثلا أسلك طريق الذي سلكه فلان، أو أسلك الطريق ليس الطريق الذي سلكه فلان. فلما يكلمك على طريق انت المفروض انك تمشي فيه، بتفاجئ انه يعرفك بان ابعد عن طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، لان هؤلاء سلكوا الطريق لكنهم غيروا. سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه، ان يقول لك الايات نعمه. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسال بني اسرائيل كده، قول لهم انتوا خدتوا كم نعمه، اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. ايات كثيره جدا انعم الله بها عليهم، وبعدين هم عملوا ايه؟ بدلوا النعمه. لما بدلوا النعمه غضب الله عليهم. وهنا لما يقولوا الأدب مع الله، إنك لما تذكر الأفعال التي فيها العذاب أو فيها ظلم الإنسان لا تنسبها مباشرة، زي ما جن قالوا إيه، وأنا لا ندري أشد أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن لما أرادوا ذكر الرشاد قالوا إيه؟ أراد بهم ربهم. لما جم يذكروا في الشر قالوا إيه؟ أريد بمن في الأرض. ما قالش صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضب الله عليهم، إنما قال غير إيه؟ المغضوب عليهم. ومعلوم أن الذي غضب عليهم هو الله سبحانه وتعالى، لكنه هذا أدب مع الله، إنه لما يذكر الإنعام يذكره يكثر من ذكر الله. قال وهؤلاء القسمان قسم أريد للشقاء فعاد في إخلاله بالعمل فاستوجب الغضب، وقسم لم يرد السعادة يرد السعادة فضل من جهة إخلاله بالعلم، فهؤلاء استحقوا الضلال. المغضوب عليهم عن رسول الله مثلا، من المغضوب عليهم؟ قال اليهود. قالوا يا رسول الله ومن الضالين؟ قال النصارى. يقول أهل التفسير واختار في البيان أن يضيف الصراط إلى المنعم عليهم بمعنيين. ليه قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه ما قالش أي معنى تاني؟ ليه ما قالش صراط موسى، صراط عيسى، صراط داود؟ ليه اختار صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه أسند عرف الصراط بأنه نعمة، وأن الصراط منسوب إلى من أنعم الله عليه بسلوك هذا الصراط؟ قالوا هذا لإبراز الحب، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك نعمته حتى تشكر. يقولوا الإنسان أسير الإحسان، لما حد بيديك حاجة بتقول له شكرا، لما يديك حاجة تاني بتقول له شكرا، لما يديك حاجة تالت تفكر يعني أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنا عاجز عن الشكر. لأنه أصلا كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، مش عارف أشكرك إزاي. مش عارف اقول ايه. كيف اشكرك وشكري لك نعمه تحتاج الى شكر، كلمه موسى عليه السلام. وقيل انه من خواطر المؤمن في نعيم ربه، في نعيم ربه ان يكون انسه في رفقه ناس صالحين وصحف منهم محسنين. ان هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر نعمه، اول حاجه معناها اول فعل ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران الانعام. فاحنا محتاجين دايما نستحضر ان الله ينعم، ان الله ينعم، الله ينعم وينعم وينعم. النعمه انت بتتنعم بيها. هو في نعمه ما بتتنعمش بيها؟ لا، كل نعمه انت بتتنعم بيها، بس فعل انك بتتنعم وما بتشكرش، او بتتنعم ومش واخد بالك ان دي نعمه، او بتتنعم وانت شايف ان الموضوع طبيعي، ما الناس كلها عندها كده، اشمعنى يعني هو فيها ايه؟ مش واخد بالك ان الله انعم عليك وان اقدار الله لا تسير بالمجموع، انما اقدار الله ادق مما تتخيل. يعني لو جالك فلوس وجه الناس كلها فلوس، ما تقولش سجاد الناس كلها، خد بالك ان هي مقسمه. لو عطاك صحه، ما تقولش الناس كلها عندها صحه، خد بالك انها مقسمه، ومقسمه بادق مما تتخيل. يعني مفيش حاجه بتيجي كده، مفيش حاجه صدف، مفيش حاجه مش مكتوبه، مفيش حاجه مش مقدره، مفيش حاجه مش مخلوقه، خلق دقيق. يقول له لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. يعني اللي جه جنب عينيك وما جاش في عينيك، هو ما كانش هينفع يجي في عينيك، كان لابد انه يجي جنب عينيك. واللي جه في عينيك من هوى او حاجه خلتك تنوش، ما اختلج عينكم ولا عين الا بذنب، مش الا بهواء. يعني بيقول لك لو العرق ركب على بعضه تبقى خد بالك ان انت ده مقدر، ولا رفع الا بتوبه. وليس المقصود انه ذنب معين الان، انما ذنوب كثيره. اعظم هذه الذنوب كفران النعم، جحود النعم. عشان كده كان يقولوا لو ان الله عذب اهل السماوات واهل الارض لم يكن لهم ظالم. ليه لم يكن لهم ظالم؟ لانهم لم يشكروا النعم. لما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، قال ان الله سبحانه وتعالى ذكاكم ببعض النعم فاشكروا بعض هذه النعم. لكن انت مش هتعرف تتخيل قدر النعم الا لما تتخيل قدر البلاءات وتتخيل قدر الحرمان. شوف كل واحد في الدنيا عنده بلاء، اقعد كده هات كتاب مجلدات اكتب بلاءات الناس وشوف انت ربنا عافاك من قد ايه من بلاءات الناس. احصر التاريخ وشوف البلاءات العامة التي نزلت بالامم، واحصر قد ايه ربنا انعم عليك وعافاك من هذه البلاءات. ان النعم لا تعد. ان احنا ممكن نعد حاجات كتير قوي، احنا ممكن نعد بيعدوا الميه، بيعدوا النجوم، ما تعرفش تعد النعم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياه فارهبون. ايه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر موسى ان يزكي بها بني اسرائيل من قبل؟ قالوا كلمه يذكر، الذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الانصات، والذكر الشرف. يعني انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. يعني القران اللي هيتبعه هيعز، فيه عزكم. يعني طول ما انت بتقرا القران وبتتبع القران ربنا بيعزك. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اذكروا بقلوبكم انعامي عليكم. بيقول له خليك من قلبك تشعر بالنعمة، اذكروا بألسنتكم إنعامي عليكم. الناس بتقعد تتكلم فلان جاب لنا وفلان عمل كذا وفلان عنده قد كذا والمصالح الفلانية هتتم بالطريقة الفلانية، بيسبحوا بحب بعض. ويعني لو واحد بقى عايز يتلقى منصب ولا حاجة ايه يطبل اللي فوق طبلتين ثلاثة كده يمكن ايه يمكن يطلع دايجة ولا حاجة، ويذكر إنعامه ويذكر فضائله ويذكر معاملته ويكلم ليه يمكن يديله حاجة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكر الله، أنك تذكر إنعام الله على خلقك، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قيل في النعمة التي أمروا أن يذكروها قيل قولان، الأول أنها عموم النعمة التي أنعم الله بها على خلقه، والثاني أنه أراد نعمة الدين، نعمة الدين على آبائهم إذ نجاهم من آل فرعون وجعل منهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وأنزل عليهم الكتب وفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى، أنعم عليهم إنعام عظيم كبير. وبعدين هم عملوا ايه؟ بدلوا نعمة الله كفرا، وهذا لله فيه قانون، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قيل أوفوا بعهدي الذي أخذت عليكم الميثاق أن تؤمنوا بي وتصدقوا رسلي، أوف بعهدكم على ما وعدتكم من الجنة، والثاني أوفوا بما أمرتكم أوف بما وعدتكم. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بيقول إن كل النعم مطلقا تنسب إلى مين؟ الله. مين اللي بينعم؟ الله. طب ما في أسباب، يقول لك اشكر الأسباب ولا تنسى أن المنعم هو الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن لا تنسى أن ما بكم من نعمة فمن مين؟ من الله وحده، هو الذي خلقها، هو الذي قسمها، هو الذي وصلها، هو الذي نعمك بها، وإلا فكم من رجل لا يتلذذ بالنعمة، وكم من رجل ضاعت منه النعمة. ما بكم من نعمة، كل نعمة عندكم، عافية في أبدانكم، نماء في أموالكم، كثرة في أولادكم، صلاح في بالكم، كله من الله. كل النعم التي يتخيلها الإنسان كلها من الله سبحانه وتعالى. حد يجيب لي دليل على أن هناك أحد ينعم غير الله؟ أن حد ينعم على الخلق كنعم الله على خلقه؟ مفيش، مفيش أي حد في العالم مهما ملك ومهما قدر ومهما أعطى يوازي عطاؤه عطاء الله، ولا يوازي إنعامه إنعام الله. إنعام الله أنت مش متخيل جوه قلبك. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نزل في الذهب والفضة ما نزل، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالزكاة وبعدين عرض الله سبحانه وتعالى على من يكنز الذهب والفضة، وأن فينا بعض الناس بتكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال فبشرهم بعذاب أليم. اشتد ذلك على أصحاب النبي، قالوا لا نتعامل بالذهب والفضة. قالوا خلاص يعني إيه، ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذهب والفضة اللي هيكنزها هيعاقب، إحنا نبعد عن الموضوع خالص. ولا ديني ان هم فوجئوا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انه منع الزكاه، احنا في موسم الزكاه يا جماعه كل واحد يحسب الذهب اللي عنده والفلوس اللي عنده ويطلعها، الزكاه ما بتطلعش هيصه، الزكاه لها مصارف ثمانيه، انما الصدقات والفقراء والمساكين المشركين والعاملين عليها والمنافقين كلهم وفي الرقاب والغارمين أو في سبيل الله وابن السبيل. يعني إذا كان مش تطلع شنطة رمضان ولا تطلع مستشفى 57 ولا مستشفى مش عارف إيه، الزكاة تطلع في مصارف ثمانية. والأولى لزكاتك الناس القريبة منك، أخوك، ابن عمك، جارك، صاحبك، الناس اللي أنت لك علاقة بيها قوية. والزكاة بتبقى على ربع العشر يعني 2.5% بعد إذا بلغ المال النصاب ومر عليه السنة. النصاب 85 جرام ذهب. أنا أعتقد دلوقتي في كام دلوقتي؟ 2000؟ يعني اللي عنده فوق 170,000 يبقى يفكر في موضوع الزكاة. اللي ما عندوش يخليه بقى يشوف أي حد يديله زكاة. هو يستقبل يعني. اللي عنده مال بلغ النصاب وهذا المال مر عليه العام ده يخرج زكاة فريضة. الصحابة لما شق عليهم نزلت الزكاة بالذهب والفضة اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، نزلت في بني إسرائيل، نزلت في اليهود والنصارى في أهل الكتاب، ونزلت في الناس عامة، بغض النظر يعني. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص إحنا مش هنعيش، مش هنعرف نعمل إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم؟ قالوا يا رسول الله دلنا على نوع آخر من المال نتجه فيه. قالوا خلاص بقى إحنا نبعد عن الذهب والفضة خالص، وقول لنا حاجة إحنا نتجه فيها بعيد عن هذا. فقال: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجا صالحا. قال لهم: لو أنتوا عايزين تغيروا محتاجين تشكروا. ليه تشكروا؟ لأن في أمم قبلكم أخذت، ما كانش الموضوع هي أخذت ولا ما خدتش، إنما كان الموضوع إنها ما شكرتش، جحدت نعمة الله. فلما جحدت نعمة الله أحلوا قومهم دار البوار، بدلوا نعمة الله أصلاحا. دي من قوانين النعم، إن الله ينعم وينعم وينعم، لكن إذا جحد العباد نعم الله سبحانه وتعالى فإن الله يغير هذا الإنعام إلى بؤس، يغير الرخاء إلى جوع، يغير الأمان إلى خوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف نعمة. وإذا هم كفروا هذه النعمة وجحدوا هذه النعمة وعصوا الله سبحانه وتعالى ولم يراعوا أمر الله سبحانه وتعالى كما فعلت بني إسرائيل، فإن هؤلاء يبدل أمرهم. الأمر اللي يبدل ده قانون سماوي، دي قوانين لا تحابي أحد. قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. في الأرض نبات بيخرج مختلفا ألوانه، حيوانات بتتكاثر وتتناسل مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. دي نعمة. وهو الذي سخر البحر، البحر نعمة، لتأكلوا منه لحما طريا، أسماك وحيتان وكابوريا وسيفود، يعني إيه، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ربنا سبحانه وتعالى يخرج اللآلئ من البحار، وعلم الإنسان كيف يستخرج اللآلئ من البحار وكيف يتزين من البحار. قال: وترى الفلك مواخر فيه، وعلى في قانون الطرف، والإنسان يعلمه كيف يصنع السفينة ويركب على السفينة وينتقل من قارة لقارة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يمكن حد يقول الحمد لك يا رب، يمكن حد يذكر بقلبه النعم. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون. ألقى في الأرض رواسي جبال، إن الأرض متلف وسادة، دي معجزة والله، ان ازاي الارض بتلف وثابته، ازاي الارض بتلف واحنا مذكرين انها بتلف واحنا قاعدين مش حاسين انها بتلف ولا حاجه، ولا حاسين باي لذاذه، ولا حاسين باي اهتزاز، عادي خالص. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا، وشق في هذه الارض انهار. الناس بتقعد تحفر بالشهور عشان يعمل نفق داخل جبل. من شق الانهار وملأ الانهار بالماء وسولا لعلكم تهتدون. من الذي جعل هناك في هذه الاراضي مكان الانسان يعيش فيه؟ مكان ممكن الاراضي كلها تبقى حمم بركانيه، صخور، تبقى جبال متواصله يصعب المعيشه فيها. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. مين اللي جعل في النجوم مجموعات وعلم الانسان ازاي يبص يقول لك ده الشمس هنا الشرق وهنا الغرب وهنا الشمال وهنا الجنوب، ويعرف وهو في عرض البحر يحدد موقعه، ويعرف وهو في الصحراء يحدد مكانه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. قالوا معنى إن الله لغفور رحيم استئناف قصد به فتح باب الأمل. كلام كثير في هذه الآية كميل. يقول ليه بعد ما ذكر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إن الله لغفور رحيم؟ يقول هذا فتح لباب الأمل لكي يستدركوا ما فرطوا من جحود وتقصير في حقه سبحانه وتعالى. أي أن الله تعالى غفور لعباده على ما فرط منهم متى تابوا إليه توبة نصوحة، رحيم بهم، لم يؤاخذهم بذنوبهم. وقال غفور رحيم أن يتجاوز عنكم ولو طالبكم سبحانه وتعالى بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك. لو قال لك اشكر نعمة البحر، واشكر نعمة النجوم، واشكر نعمة الجبال، واشكر نعمة تستخرجون حلية، مش حدش هيعرف يجيب اي شكر. قال لعجزتم عن ذلك، ولو امركم به لضعفتم وتركتم، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. انه انعم كل هذا الانعام، وكل بيقول لك وحدني، اعرف لي فضلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اعرف ان الفضل لله، وأنه وحده هو الذي ينعم وينعم وينعم. لا تنسب النعمة لغير الله، لا تجحد نعمة الله. إذا أردت أن تفكر ففكر في إنعامه وفكر في عطائه. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس بإنعام، إنعام بقى إنعام في خلقهم، إنعام في تهيئتهم، إنعام في العطاءات. كل واحد عنده عطاءات، العين نعمة والأذن نعمة والشكل نعمة، عارفين الحديث الأقع والأبرص والأعمى، الشعر نعمة، الجلد الحسن نعمة، في واحد أبرص، في واحد أقرع، نعمة نعمة. الراجل بيقول له أنا عايز شعر. يعني أنت مشكلتك في الحياة لما جالك ملك يقول عايز شعر، ها عايز بشكل حلو. نعمة الجلد الحسن، إن الجلد ما فيش فيه بوعة، دي نعمة. الزوجية نعمة، الصحبة نعمة، الإيمان نعمة، معاني الإيمان نعمة، تولي الله لك نعمة. شوفوا في يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجودا لم تروها. في الأحزاب ربنا بيقول لهم أنا صرفت عنكم العدو وهزمت الأحزاب بريح، وهذه نعمة، اذكروا هذه النعمة. إنك تذكر إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنعم، هو الذي نصر، هو الذي أعطى، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي من. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. ليه؟ الله وحده هو المنان اللي يذكرك بنعمه، وهو وحده الذي ينعم بنعم وعطاءات لا مثيل لها ولا مكافئ لها. من النعم نعمة الدين، نعمة الفهم. ان لما سيدنا موسى زي ما اتكلمنا لما قال لهم ربنا امركم ان انتم تدخلوا الارض المقدسه، قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال رجلان الذين انعم الله عليهما، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. الخوف من الله نعمه، والفهم عن الله نعمه. هؤلاء يقولوا هي ايه النعمه اللي هؤلاء خصوا بيها؟ يعني رجلان الذين يخافون انعم الله عليهم، كده ان هذا يوشع بن نون ورجل اخر. طيب ايه النعمه اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء عن الرجلين؟ قالوا انهم فهموا ان ما دام كلفهم بامر فان هذا الامر سيعينهم عليه. بنو اسرائيل عملوا ايه؟ فهموش. طيب لو احنا جماعه قررنا ان احنا لا نتعامل مع النعم بما يليق، ولا ننسب النعمه لله، ولا نستعمل النعمه في طاعه الله. واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله فلوس طغى، اداله سلطان تجبر، اداله صحه استقوى بها على خلق الله، ده تفتكروا ده اتعامل مع النعمه؟ تفتكروا ده اتعامل في ايه؟ قال تعالى ذلك بان الله لم يكن مبينا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. ربنا بيقول لك انا هغير النعمه دي، لابد انها تبدل. يقولوا الايه دي نزلت في مين؟ يقولوا نزلت في الكفره. يقولوا ده هو الكفره اصلا كانت هم عندهم مصيبه، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا كفار اصلا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ان هم غيروا، هم اصلا كانوا كفار، غيروا ليه يعني؟ قال لك لا هم كانوا كفار مستوبين، كانوا كفار وربنا بيحلم عليهم، كانوا كفار وربنا بينعم عليهم انعام عام لانه سبحانه وتعالى صاحب النعم على جميع الخلق. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمه جديده، عليهم ان يحددوا موقفهم منها، فلما جحدوها استحقوا العقاب. يعني كانوا مستوين، كان ربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليهم، كان ربنا بيمهلهم مع انهم كانوا كفار وبيعبدوا اصنام، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هنا دي ايه؟ دي نعمه جديده، دي ايه جديده. فلما جحدوها استحقوا العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى لو النعمه واحد نقول ايه؟ نقول ايه؟ نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لو النعمه راحت عنك على طول تفكر فين؟ ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى انا اللي غيرت. فلما انا غيرت النعمة واحدة، لأنه سبحانه وتعالى ينعم وينعم وينعم، إنعامه مستمر. يبقى لما أنا أغير، لما النعمة واحد يبقى في حاجة حصلت مختلفة. الحاجة دي من الله ولا مني؟ مني، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إحنا اللي غيرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال القاضي معنى الآية أنه أنعم عليه بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل. وكان المقصود أن يشتغلوا بذكر الله وعبادة الله ويعدلوا عن الكفر إلى التوحيد. فلما صرفوا الأحوال إلى الفسق والكفر فقد غيروا نعمة الله، فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح والمحن. إن لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نعمة معينة مكان النعمة دي تروح، يبقى احنا كده محتاجين نفكر هي النعمة دي راحت ليه؟ ليه ليه ليه ليه الحاجة راحت؟ ليه النعمة دي ما عادتش موجودة؟ أنا عملت حاجة غلط؟ طب احنا عملنا حاجة غلط؟ طب احنا محتاجين نفكر تاني، طب احنا محتاجين نشكر النعم الموجودة حتى تزيد. استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى دي قوانين النعم، قوانين النعم أنه وحده ينعم، وقوانين النعم أن العبد إذا غير غير الله عليه، إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. في قصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قالوا التبديل يعني جعل الشيء بدل شيء. أنا بروح بشتري حاجة وبعدها أروح لواحد أقول له لو سمحت أنا عايز أبدلها، بدلها أخد فلوس؟ هل مفهوم إن أنا لما بشتري سلعة بروح لواحد أقول له عايز أبدلها إنها أخد فلوس، ولا هشتري حاجة تانية إيه؟ مكانها هاخد بديل. فهنا يبدل نعمة الله، يعني إيه يبدل نعمة الله؟ يعني يبدل الطريقة التي ينبغي أن يتعامل فيها أو بها مع نعم الله إلى طريقة أخرى استوجبت العقاب. سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة. يا جماعة بني إسرائيل، بنو إسرائيل كان مصيبتهم في جحود الآيات، والآيات نعم. لما ربنا يديك آية في القرآن وبعدين أنت تعمل إيه؟ تطنشها. يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يقول لك إن علماء بني إسرائيل ضلوا، علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل ضلوا عن فهم سهولة أحكام الشريعة، فتعنتوا على الناس فحرموا عليهم طيبات. ليه؟ الدينيوس هم ظلموا والناس سكتوا والعلماء طنشوا. بعد كده لما جم بقى يتكلموا في الأحكام بقى الحرام بيزيد قوي. ليه؟ بظلم من الذين هادوا. ان لما حصل ظلم وانتشر الظلم وانتشر الفساد هنا حصل ايه؟ كان لابد من وقفة. لما استشرى الفساد وتغيرت النعم والناس لم تشكو نعم الله اللي هي الآيات الواضحات، حصل هنا تعمية للعقل. فبقى يجي يكلم في الدين بقى الدين بقى كله حرام، ومساحة الحرام لما بتزيد مساحة الحرام بتقل. ومن المصائب تحريم الحرام، تحريم الحلال، ومن المصائب تحليل الحرام. حصل تعمية. ليه حصل التعمية على الطيبات؟ لأن في ظلم كتير، لأن في نعم كتير، وهذه النعم لم تقابل بالشكر إنما قبلت بالجحود. قالوا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني تبديل. قالوا التبديل جعل شيء بدلا عن آخر، ونعمة الله هنا تتناول آياته الدالة على صدق رسله كما تتناول ما أسبغ الله على عباده من صحة ومال وعقل وغير ذلك من نعم الظاهرة والباطنة. أي أيوة من يبدل نعم الله من بعد ما وصل إليه واتضحت له بأن كفر بها مع أنها تبلغ الإيمان، وجحد خفضها مع أنها تستلزم الشكر، هنا استوجب العقاب من بعد ما جاءته. ده توبيخ. ده ايه؟ نقوم نروح. اخر حاجة اختم بيها ان موسى عليه السلام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ان الانسان إذا أعطاه الله النعمة فإنه ينبغي أن يشكرها. تكلمنا على أن الإنسان إذا جحد النعمة سواء فرد أو مجموع فإن النعمة تزول وأنه يستوجب عقاب. وأن كذلك أن من أعطاه الله النعمة فإنه ينبغي عليه أن يشكرها وأن يذكرها وأن يبذلها. اعملوا آل داود شكرا، يبذلها بالعمل. يقول لك الشهيد سمي شهيد لأن تضحيته شاهدة عليه، لأنه شهد ببذله على أنه يوقن في موعود الله. لما ضحى بعمره، ضحى بعمره، وكان الشهادة هنا إيه؟ شهادة عملية. هو شهد أنه يوقن في أمر ربه. سيدنا موسى لما تربى في قصر فرعون، وبعدين حصل مشاجرة بين رجل إسرائيلي ورجل فرعوني، وبعدين وقفه موسى فقضى عليه، وبعد كده لما تاب إلى ربه قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قيل أن هذا قسم، أقسم به موسى عليه السلام، أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن، ومن توبتي ألا أكون ظهيرا للمجرمين، أي تعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. وهذه ضياعة متكررة، وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جنبه وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع والده، لأن موسى كان يسمى موسى ابن فرعون. وهذه الضياعة المتكررة إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول إن بما أنعمت علي، قيل أن هذا قسم، قيل أن هذا قسم أقسم به، وقيل أن هذا وعد، أنه وعد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا رب ما أنعمت علي من الدين ومن التوبة فإن من توبتي ألا أظاهر رجل من الظالمين من المخ. لأنه لما جه ظهر الرجل عمل إيه؟ فوجزاه موسى فإيه؟ فطلع علي هو رجل قوي البنيان، راح يحجز فبيزق الرجل، الرجل مات في إيده. هو لا قصدي موته ولا يعني له علاقة بالموضوع خالص، هو قال إن هو إيه يفصل بينهم، لكنه كان قوي البنيان فقضى عليه الرجل مات. إن جماعة النعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ذكر، إن إحنا محتاجين نذكر نفسنا أما بنعمة ربك فحد تكون نعمة الله عليه. محتاجين نذكر النعم دائما، محتاجين نذكر ان الله وحده هو الذي ينعم، محتاجين نكثر من ذكر انعام الله، محتاجين نقف مع الايات اللي بتتكلم عن النعم، لاننا سنسال يوم القيامه عن النعم، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي المجالس. لا انت لما تيجي ما تقعدش في المكان حيث جلس بك المجلس. قول بقى عايز ايه؟ تعالى الشيخ حسن شوان بيجي. الشيخ حسن شوان انا بيجي شو الله يا رب بسفر مش عارف هو ده من ناسيين بقى ناسيين يصدق الحياة.